بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم ونحن في أوائله. فهذا اليوم الرابع من شهر رمضان في عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاننا الله وإياكم فيه على مرضاته وعلى طاعته، ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وجعلنا وإياكم ممن كتبهم الله جل وعلا فيه من المعتقين من النار أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين والمسلمات. أيها الإخوة الكرام، أيها الجمع الكريم، من من الله عز وجل عليه فأدركه رمضان وبادر فيه إلى عمل صالح يحبه الله من عبده ويرضاه، فهذا هو السعيد وهذا هو الفائز. في مقابله، من بلغ هذا الشهر في هذا الموسم من مواسم الله وما زال في غفلاته، وما زال في غيه وإعراضه، وما زال في تفريطه وإسرافه، فهذا هو من أرغم النبي صلى الله عليه وسلم أنفه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر آمين، جاءه جبريل فقال قل آمين، فقال آمين آمين، ثم قال رغم أنف امرئ، ثم رغم أنف من أدركه رمضان، ثم خرج منه فلم يغفر له. لماذا أرغم النبي صلى الله عليه وسلم أنف هذا؟ لأنه لم يتعرض لرحمات الله سبحانه وتعالى، ولم يبادر لطاعة الله، ولم يمتثل أمره سبحانه، فيكون من السابقين والفائزين في هذا الموسم من مواسم الله. رمضان إذا أقبل أيها الإخوة غلقت أبواب النار، وصفدت المردة، وسلسلت السلاسل، وفتحت أبواب الجنة. لماذا؟ لداعي الخير في هذا الشهر. فالمؤمنون في نهاره صيام لله، ممسكين عن الطعام والشراب، وعن شهوة قضاء الوطر، وعن غيرها من المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ممتثلين في هذا أمر الله سبحانه وتعالى الذي فرض عليهم الصيام كما فرضه على من قبلهم. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. والمؤمنون أيضا يحيون هذا الصيام وهذا الشهر بالقرآن، فلهم فيه أوراد وأحزاب، فمنهم من حزبه في رمضان في اليوم جزء واحد، ومنهم من أكثر، ومنهم من حزبه في رمضان في اليوم الواحد القرآن كله. فكان أمير المؤمنين الخليفة الراشد بن نورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه له في كل يوم في رمضان ختمة يختم بها القرآن، وجاء ذلك عن جمع من السلف من التابعين ومن بعدهم في إعمارهم أوقاتهم بالقرآن في هذا الشهر. لماذا؟ لأن رمضان هو شهر القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن كاملا في رمضان، حتى كان آخر رمضان أدركه عليه الصلاة والسلام دارسه جبريل عليه السلام القرآن مرتين. فأخذ العلماء من ذلك استحباب العناية والاهتمام والمبادرة إلى قراءة القرآن وتدبره وتأمله والوقوف عند آية. فإذا مررت أيها القارئ، أيها الموفق لقراءة القرآن، إذا مررت في القرآن بآية عذاب فاستعذ بالله من عذابه، أو مررت بآية رحمة ورضوان وجنات فاسأل الله عز وجل من كريم فضله. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. إذا مرت بآية قصص لما وقع في الأمم قبلنا تأمل، هل أنت مشابه لهم أم أنت مشابه للصالحين من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ ليكن للقرآن مهذبة لنفسك، مدرسة لقلبك، معلمة لإيمانك، ومرصدة لطريقك وأنت سائر في هذه الدنيا إلى ربك سبحانه وتعالى. والقرآن يا أيها الإخوة كلام الله حقا أنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك صدقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة لا يشبه كلام البشر. ولهذا من سمع القرآن فزعم أنه مخلوق ككلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه إذ أوعده صقر بقوله جل وعلا في أوائل المدثر على هذا المشرك الوليد ابن المغيرة وغيره ممن زعموا هذا الزعم الكاذب: سأصليه سقر، لمن قال إن هذا إلا قول البشر. المؤمنون في القرآن يتلذذون أعظم من تلذذ صاحب القصص إلى قصصه ورواياته، وأعظم من تلذذ صاحب الأخبار بتتبعها عبر وسائلها المختلفة، وأعظم من تتبع المحللين للتحليلات المالية والاقتصادية أو الطبية الآن في كورونا وتطوراته وآثاره وما ترتب عليه، أو التحليلات السياسية أو الاجتماعية أو غير ذلك. أهل القرآن في شوق إلى كلام الله، لا يمل هذا القرآن من كثرة قارئه، ولا يخلق من كثرة الرد. لا تنقضي على المؤمن عجائبه عظيمة، فيه خبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا، ولا سيما في الدار الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة أو كاملة. كان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو أحد أئمة الإسلام الكبار، وأحد أتباع أحد أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة. كان إذا دخل رمضان أوقف دروسه، ودروسه بالحديث وبالفقه، واشتغل بالقرآن، نشر المصحف بين يديه وبدأ يقرأ القرآن ويتأمل فيه. ولهذا كان شأنهم في القرآن شأن عظيم. من ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي ثلاث ليال. وهذا الحكم في الغالب الأعم في حياة العبد، لكن مثل هذا الموسم الفاضل موسم رمضان في أيامه ولياليه، وكأيام العشر من ذي الحجة وهي خير أيام العام على الإطلاق، يستحب فيها الإكثار من قراءة القرآن ولو قل معها شأن التدبر. فقد ثبت في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا فيه استحباب الإكثار من قراءة القرآن لتزداد أرصدتك عند ربك من هذه الحسنات، والحسنة مضاعفة. فأقل المضاعفة في قراءة القرآن لك أيها المؤمن ولك أيتها المؤمنة أن الحرف بعشر حسنات. متى تزداد المضاعفة إلى أشياء كثيرة؟ إذا كان مع القراءة تدبر وتعبر وتأمل ورجاء وحسن ظن بالله وثقة به سبحانه، وتضمنت القراءة خشيته جل وعلا وخوفه والحذر من غضبه ومن عقابه وأسباب ذلك. هذا التدبر والتأمل: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته. تزداد معها هذه المضاعفة. أما مجرد القراءة فلك فيها الأجر. وقد جاء أن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة لما فتن بفتنة الجهمية المعتزلة التي بلي بها المسلمون في ذلك الزمن بالقول بأن القرآن مخلوق، سجن وأوذي وضرب وجلد، وهم بقتله في سجنه رأى ربه في المنام فقال: يا ربي ما أفضل ما تقرب به العباد إليك؟ فقال الله جل وعلا: كلامي يا أحمد. فقال الإمام أحمد: يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال سبحانه في هذه الرؤية المنامية: بفهم وبغير فهم. فمن قرأ القرآن بغير فهم له الأجر، أجر التلاوة والقراءة والحسنة بعشر أضعافها، والحرف له 10 حسنات. وإذا انضاف إليه الفهم والتدبر والتأمل وتزكي القلب بهذا القرآن بكلام الله زادت المضاعفات إلى أضعاف كثيرة يعلمها ربي سبحانه وتعالى. وقد جاء عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله أحد أئمة الإسلام الكبار أنه كان له في رمضان 60 ختمة، في النهار ختمة وفي الليلة ختمة، يتلذذ بكلام الله قراءة وتلاوة. فأين نحن من هؤلاء أيها الإخوة؟ أين نحن من هؤلاء الأماثل والأكابر في شأننا مع القرآن في رمضان؟ ولهذا في الزمان الفاضل كرمضان وعشر من الحجة يستحب الإكثار من القراءة، وإن قل معها التدبر، لا تنتفي معها ولكن تقل. وهذا ما كان ولو ختم القرآن في يومه مرة أو مرتين في رمضان في العشر في الأزمنة الفاضلة، رجح ذلك الإمامان أحمد بن حنبل وزميله ورفيقه إمام أهل الحديث إسحاق بن راهويه. أما في غيرها من الأيام العام في الأغلب الأعم فلا تقل قراءة القارئ القرآن عن 3 ليال ليختمه. وقد أدركنا من عباد الله الصالحين ومن العلماء من كان هذا شأنهم في رمضان، لهم به في كل يوم ختم. أعرف غير واحد من هؤلاء رحمهم الله على هذا المنوال. وأما من لهم في رمضان في كل 3 ليال الختمة فهؤلاء كثيرون الحمد لله، ولا أظن أن الأمة إلا الخير باق فيها، كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: الخير باق في أمتي إلى أن تقوم الساعة. في رمضان من الفضائل قيامه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر الحافظ بن حجر أن في رواية للإمام أحمد مسنده حسن إسنادها قال: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا الصوم وهذا القيام لرمضان كله وليلة القدر خصوصا لا بد أن يستمر على الأمرين: إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا؟ إيمانا أي عبودية وتوحيدا لله بهذا العمل، لا رياء فيه ولا سمعة ولا عادة. بعض الناس يصوم عادة، صام أهله وجماعة فصام معهم، يقرأ القرآن عادة أو لئلا يستعتب عليه يشرف عليه أنه لم يقرأ. لا بد أن تكون عبادتك بالصيام والقيام إيمانا أي عبودية لله، احتسابا تحتسب هذا الأجر وثواب الصيام والقيام على الله جل وعلا، لا تطلب به من غيره جزاء ولا شكورا ولا مالا ولا مكافأة ولا ذكرا حسنا ولا إشادة، إنما احتسابا في هذا العمل لله سبحانه. ولهذا في رمضان بل في عبادة الصيام تتجلى معاني الإخلاص ومعاني التوحيد. ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا حديث عظيم، وهو حديث جامع لفضائل الصيام، منها أن الله جل وعلا تولى جزاء الصيام بنفسه، تولى جزاء هذا الصيام بنفسه ولم يكله إلى غيره ولم يحدد له جزاء. فسائر العبادات جعل الله الحسنة فيها مضاعفة، بأقل مضاعفة بعشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة بحسب معيار الإيمان والإخلاص في هذه العبادة. إلا الصوم فإن الله تولى جزاءه وإثابة الصائمين. لماذا؟ دلت على هذا الأدلة الأخرى، لأن الصوم اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله لأن الله هو الذي أمر به وفرضه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ثانيا فيه صبر عن معصية الله، فإنك أيها العبد في بيتك في خلوتك لا يراك أحد، أنت صابر على عدم الأكل والشرب مع حاجتك إليهما، صابر في شهوتك وقضاء وطرك مع شدة تلهف نفسك إليها. لماذا؟ لأن الأكل والشرب وقضاء الوطر وسائر المفطرات ممنوعة في نهاية رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأنت بهذا صبرت عن معصية الله، لا يراك أحد ولا يعلم أحد بصومك حتى تخبره. ولهذا قال العلماء: إن الصوم عبادة تركية ليست فعلية كالصلاة والحج والزكاة، وإنما تركية، يترك هذه المفطرات طاعة لله. المعنى الثالث أنه صبر على أقدار الله. وها هنا سؤال أسألكم إياه أيها الإخوة والأخوات: كيف يكون الصوم فيه الصبر على أقدار الله؟ تأملوا هذا المعنى. وجواب ذلك أن الصوم هذا الواجب في رمضان يتعرض إلى فصول العام الأربعة، يكون في الربيع كهذه الأزمان، ويكون في الصيف كما كان في عهد ليس بالبعيد، وسيأتي الصيام في الخريف في عهد لا أظنه بعيدا، ويأتي الصيام في الشتاء، ولا ندرك ذلك أو لا ندرك، لكنه مر علينا. فمر عليكم صيام رمضان في الفصول الأربعة، في الشتاء يطول فيه الليل ويقصر فيه النهار، لكن يشتد فيه البرد، تشتد معه حالة الإنسان إلى الطعام والشراب الذي به سبب دفئه. في الصيف يطول فيه النهار جدا ويقصر فيه الليل ويشتد فيه العطش الذي يحتاجه الإنسان إلى أن يسده بالماء وبالأطعمة الباردة. المؤمن صائم على كل حال، وافق صيامه بردا في شدته أو حرا في شدته فهو صائم، ولهذا اجتمع فيه الصبر على أقدار الله. وعبادة كهذه يجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فيها معاني الصبر ولهذا ترتب الجزاء العظيم من الله. يقول الله جل وعلا: وهو أكرم الكرماء وأصدق القائلين، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما ظنك بربك؟ وهو يقول: أنا أجزي به. لو أن كريما من الكرماء، كرماء الخلق، قال: من عمل لي هذا العمل أجزيته جزاء من عندي، ظن به الناس فظن الحسن، فظن الحسن بهذا الجزاء. ربي جل وعلا أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء، يمينه ملأة سحاء الليل والنهار، لا تغيضها لا تنقصها نفقة. يقول جل وعلا في علاه: كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أضعافه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي في نوام جراحي. فظننا بالله الظن الحسن وظن الجميل أنه يجازي على الصيام جزاء عظيما. ولهذا من آثار هذا الجزاء أن الصائمين يدخلون الجنة من باب يخصهم، هو باب الريان، جزاء من جنس العمل. فلما ظمئوا في الدنيا لله عبادة كافأهم وجازاهم جل وعلا بأن يرووا، فيدخل الجنة من باب الريان فلا يظمأ أبدا. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بأضعاف كثيرة لا تخطر على بال هذا العدد. فهنيئا لك أيها المسلم، ولك أيتها المسلمة، هنيئا لكم بلوغ رمضان، وهنيئا لكم ما تقدمونه فيه من الصيام والقيام والقراءة والصدقة والعمل الصالح، هنيئا لكم ذلك. فيا عظيم ثوابه ويا عظيم جزاءه عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن عاجل البشرى أن خلوف فم الصائم، وهي الرائحة المنبعثة من جوفه جراء فراغه من الطعام والشراب، هذا الخلوف الذي يستقدر منه حتى أنت أيها الصائم تستقدر هذه الرائحة منك، هي عند الله جل وعلا كأطيب من ريح المسك، وفيها إثبات الاسترواح من الله، أن الله يستروح أي شم. فهذه الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك عندكم أيها الخلق، لأنها من أثر العبادة ومن جراء هذا الصيام، وهذا الاسترواح من الله على ما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه تشمم المخلوقين. وفيه فضل الفطر، فإن الصائم إذا أفطر فرح بإتمام صومه، فرح بأكله وشربه بعد أن أتم صيامه فلم يأكل ولم يشرب. نحن في هذه الأيام نصوم كم ساعة تقريبا؟ 14 ساعة أو أكثر أو 15، تمسك من طلوع الفجر الصادق إلى أن تغيب الشمس، ثم تفطر على ما أفاء الله عليك وأنعم عليك من هذه النعم، فتجد في نفسك فرحا بفطرك بعد صومك. الفرحة الأعظم والعظمى يوم أن تلقى ربك في الدار الآخرة، يوم لقاء الله، يوم الحساب وقبله العرض، تفرح بثواب وأجر ونوال صيامك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه بصومه، أي بهذه العبادة. وفي فضائل ذلك، وفضائل الصيام كثيرة أيها الإخوة، لا يضيق هذا الوقت عن استيعابها. وأرى أن الوقت قد أزف، كما أخبرت الإخوة أنني لن أزيد في كلمتي على نصف ساعة تقريبا أو قليل، ليفتح المجال للأسئلة. من فضائل الصيام، سواء صوم الفرض كرمضان أو الواجب كالكفارات والقضاء أو النافلة، ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ويا له من بشرى لكم أيها المؤمنون والمؤمنات، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو البشير النذير عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. أرأيتم عظيم هذا الفضل؟ يوما واحدا تصومه في سبيل الله، ومعنى في سبيل الله تبتغي بصيامك ثواب الله ونواله وأجره، ليس في سبيل غير الله. جزاؤه أن الله يباعد ويبعد وجهك عن النار 70 سنة، والعدد هنا يراد منه التكثير لا حقيقة المعدود. فتأمل يا رعاك الله، تأمل هذا الثواب العظيم الذي كثير منا لا يدركه لمن صام لله جل وعلا إيمانا واحتسابا، عبودية له جل وعلا بالصوم وإخلاصا وتوحيدا. ومن أحكام الصيام قضاء رمضان، قيام رمضان. والآن المساجد بسبب هذا الفيروس الوباء الكورونا مقفلة لمصلحة الناس، يقيم الإنسان التراويح في بيته إن تيسر مع أهله وأولاده فحسن، وإلا بنفسه، وأفضل ذلك أن يكون في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، ويصلي ما شاء الله، ولا بأس أن يحمل معه المصحف إن لم يكن حافظا، فيتأمل في القرآن، ويقف عند قوارعه، وعند رحماته، وعند هداياته، يتأمل ويناجي ربه ويسأله ويدعوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله. فلنتأسى بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولنجعل القرآن لنا موسما في رمضان لا يعادله غيره. والقيام لا حد له في الحقيقة، بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وتكرار مثنى مرتين دلالة على أنها لا عد لها، فإذا خشي الصبح أو ترى ولو بواحدة. وأفضله أن يقوم بثلاث عشر ركعة يطيل فيها القيام والركوع والسجود والابتهال والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل آخر صلاته وثرا، هذا الأفضل. فيوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، إن شاء بسلام واحد، وإن شاء بكل ركعة بسلام ركعتين بسلام واحد. وإذا صلى الناس جماعة في بيوتهم فليصلي بهم الرجال، فيصلي الإمام ووراءه أولاده الرجال، ثم من ورائهم النساء زوجته أو زوجاته وبناته، حتى يقيم فيهم هذه الشعيرة وتنجلي هذه الغمة بهذا الفيروس عن المسلمين. ولا شك أن القيام مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى يقضي صلاته، له فضل. قال فيه عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يحل علينا رضاه ومرضاته فلا يسخط علينا أبدا، وأن يجعلنا وإياكم في شهرنا هذا من المغفور لهم والمرحومين أجمعين، ومن عتقاء الله من النار، وممن قضوا هذا الشهر بعبادة الله فرضي الله عنهم بذلك، وغفر وتجاوز لكل المسلمين والمسلمات ممن لم يبلغوا هذا الشهر فماتوا قبله، ألا يحرمهم سبحانه قبله ولا نواله ولا رضوانه. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات أحيائهم وأمواتهم، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر